قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلم يزل حديثنا أيها الإخوة متصلا حول الغفلة ورياضة القلوب، والذي حملنا أن نتحدث عن رياضة القلوب هو كلام الهروي رحمه الله، وفي تسجيل ابن القيم رحمه الله عليه أن العامة لا يطيقون الصبر. قال ابن القيم لما؟ للغفلة، ولأنهم لا يحملون قلوبا مرتاضة. فاكرين الكلام ده في اللقاء اللي فات؟ حتى في اللقاء اللي فات قلنا احنا اكتشفنا ان احنا من العامة، لان احنا لا نتحمل. لأجل ذلك إذا أردنا أن نخرج من منطوق العامة فعلينا أن نترك الغفلة ونعمل على رياضة القلوب. ورياضة القلوب استعدال القلب، كما قلنا أن الفتنة تدخل على القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. القلب كهذا الكوز، إذا جاءت الفتنة ضربته، فإذا ضربته مال فأفرغ الإيمان. معلش خليني أذكر الكلام ده يعني أكثر من مرة، لأني مع شديد الأسف أن الإخوة لا يزالوا إلى الآن يتوقعون أن ده درس رقائق، يعني ذكر الآخرة وإنك تقعد تقشع، وده في حاجات بتحفظ لتعلم لماذا يغتال الملك. مش القلب ده هو ملك البدن؟ واغتيال الملك عسير، ده الملك ده قبل منه كتائب وأسوار وحصون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب، ما قالش تدخل الفتن القلب، تخاف من القلب، انما تعرض امامه عرضا، فاذا وجدت الساحه خاليه دلفت اليه خلاص فاغتالته. هكذا تغتال القلوب ايها الاخوه، وانما نمشي الى الله عز وجل بقلوبنا لا باقدامنا، ولا لا، والا لكان اعظمنا بدنا هو اسرعنا الى الله عز وجل. وقد قتل أبو جهل على يد صحابي هو من أضعف الصحابة جسما، مش كده؟ الذي أجهز على أبو جهل إيه؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قتله معاذ ومعوز أثخناه وبعدين ذبحه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أضعف الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عبد الله بن مسعود على قلة، في ترجمة ابن مسعود أيها الإخوة يقولون كان ربما إذا استدبرته الريح كفأته، يعني لو جه شويه هواء جامدين شويه من ظهره يحركوا سيدنا عبد الله بن مسعود كده، تصور. ومع ذلك صعد يوما على يجتني الاراك السواك، فجاءت الريح فشلحت رجله فبدا ساقه. طيب هو الانسان بيبقى لابس الهدوم باين انه رفيع، واذا كان بدين لابس الهدوم باين برضه؟ لا، الهدوم في الحقيقه ستر. وانت جرب كده لما تيجي الاخ من اخوانك يكون نحيف شويه وهو لابس القميص عادي، وبعدين قول له كده اكشف دراعك، لو كشف دراعه انت هتلاقي صوره جديده غير اللي انت شايفها من بره. عشان كده الملابس دي ليها شكر خاص لله عز وجل وحمد خاص لله عز وجل. فلما جاءت الريح فشلحت ثوب عبد الله رضي الله عنه بدا ساقه، فبدا دقيقا جدا. فنظر الصحابة بعضهم إلى بعض وابتسموا، فلاحظ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساق عبد الله. إن ما كناش يعني كان سقف دقيق جدا رفاع جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهي في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. شوف جسمه الدبا، لا يهولنك ما ترى من رجال أجسام البغال وأحلام أجسام البغال وأحلام العصافير. تري هيئة طويل وعريض لكن عقله لازال قليل. شفت أبو جهل في يوم بدر عمل إيه؟ أم أبو جهل أم رفع يديه يدعو ربنا، صور. فكان دعاؤه شؤما عليه وعلى من بعده بعد أن أشار عليه من أجلسه. وده جسمه، شوف أبو جهل ده كان يحط له جلد البقرة ويشده 10 رجال فلا يتحرك أبو جهل، ويتقطع جلد البقرة من تحت رجله من قوته وهيئته وجسده وكده. قال: اللهم من كان أقطعنا للرحم فأحنيه الغداء. فاستجاب الله عز وجل له، وكان أول من أحني هو أبو جهل، لأنه هو أقطعنا للرحم، مش كده؟ لا، دعا على روح الجاهل وهو ناشر وفكر أنه هو على الحق. فالقصد أيها الإخوة أن المرأة بقلبه وليس ببدنه، وأن المسافة تقطع إلى الله لا بقوة البدن وإنما بقوة القلب. يبقى الكلام ده من أهم ما تسمعه، ده من أهم، لذلك تفرغ العلماء له وكتبوا فيه. ونحن أمة تتعامل بقلوبها، نحن أمة تتعامل بقلوبها لا تتعامل بأبدانها، فإن القوة الحقيقية إنما تكمن في القلب. فتأمل جيدا ويعني أنصت لهذا الكلام. الفتنة إذا جاءت إلى القلب عرضت عليه عرضا، فإذا سمح القلب لها أن تدخل إليه دخلت. إذا شفت أن القلب غافل عنها لا يراها. وقلت قبل كده أن الفتنة لا تهتم بعيني رأسك، لأنها بتضحك على عينين رأسك، دي العين اللي احنا بنشوف بها بتضحك مطمنة قوي منها، لكنها لا تستطيع أن تضحك أو أن تتموه على بصيرة القلب، على نظر القلب أبدا. فلذلك تعرض إلى القلب على وجل لأنه سيفضحها. فإذا عرضت إليه فوجدته غافلا ناعسا دخلت إليه. فإذا دخلت إلى القلب حصل إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالكوز مجخية. مجخية يعني مائلا، يحصل في القلب زي الكوباية بالضبط مليانة مية، لما يأتي تدخل الفتنة تقوم ضربة الكوباية تروح الكوباية معوجة شوية كده، لما تتعبه بتعمل ايه؟ تدلق المياه اللي فيها ويتعذر دخول المياه منها اليها مرة اخرى. يبقى انا الان او هذا الابعد، نسأل الله عز وجل ان يحفظ علينا وياكم ايماننا، يبقى بيخسر ايمانه ويتعذر عليه دخول الايمان مرة اخرى، دي مصيبة. فيجلس يستمع الى الموعظة وربما جاء قلبه اليها، ثم اذا خرج من باب المسجد كان كما هو وربما اسوأ. تصور، وهذا من عجائب القلب. فرعونة الملوك أيها الإخوة مضيعة المملكة. إن أي عضو لما يتعوج دي مش قضية، إنما الملك لما يتعوج يضيع المملكة كلها، يضيع البدن كله في الحقيقة. طيب، قلنا بقى أن القلب لما بيميل هذا الميل، لما يميل كده خالص من كتر الفتن، ما هو ما تبش ياخد الفتنة ويعمل. عايزين نعدله تاني عشان يدخل فيه الإيمان بسهولة، بسهولة بيسر، ويستقر الإيمان الذي يدخل فلا يهراق، ما يروحش مننا. نعمل إيه؟ قلنا بنعدله كده. الاستعدال ده زي ما الصناعي بيقول كده، بستعدل الحديدة. الاستعدال ده في لغة التربويين اسمه إيه؟ رياضة. رياضة تفضل تعمل في قلبك كده، وتجيب ملك بقى، ملك هتقول له تعالى، الملوك ما تقولوش تعالى ورايا، ما ينفعش، ده انت بالدبيبة وحضرتك وممكن تيجي، واخد بالك؟ فلذا له طريقة، القلب له طريقة. هذه الطريقة: الحمد لله عز وجل الذي قيض أهل العلم أن يستخرجوا من الكتاب والسنة ما نظموه لنا في طريقته، مش كده؟ وإلا كنا احنا تهنا، كنا هنطلع منين الكلام ده؟ فهذه نعمة مستقلة والحمد لله رب العالمين. هذه الطريقة ذكرها باختصار شديد جدا طبعا من الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، اختصرها من إيه؟ اختصر هذه الطريقة في كتابه مختصر من هذه القصيدين، اللي هو معلوم أنه هو اختصار الاختصار، مش كده؟ من هذه القصيدين ده بتاع ابن الجوزي، اختصر فيه إحياء علوم الدين. وأنا ذكرت لك كلامه بمعناه في المرة الفائتة، وذكرنا الشروط أو المراحل الثلاثة الأربعة المقدمة والمراحل الثلاثة، ووقفنا عند المرحلة الأخيرة اللي هي العزلة، وقلنا نتكلم فيها بشيء من الاستفاضة في اللقاء القادم. لكن راق لي اليوم أن أذكر لك كلامه بنص، لأن كما تعلم كلام السلف عليه نور. ابن قدامة المقدسي كان فقيها لوجهه، كان فقيه صرف. عشان ابن قدامة صح كتاب المغني اللي هو عمدة الحنابلة، لما تيجي تشوف ايه الرواية دي هي الأصح عند الحنابلة ولا لا، تروح لكتاب المغني. هذا الرجل مع انه فقيه صرف الا انه كان في قمة الورع، والحياة كانت هي العيلة كلها كده. اخوه ابو عمر اذا قرات انا يعني ده اخو كبير، انا يعني اود من اخواني ان هم يرجعوا في السير يقراوا ترجمه هذا الرجل. كان عجيبا في علمه وزهده وورعه، جمع اشياء عده، فالعيله كلها بقى كلها كده. فلما يتكلم في مثل هذا وهو بهذا الفقه في الحقيقه يكون كلام عجيب. فاسمع كيف قال: فصل في شروط الرياضه. يقول: واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا لها زاهدا في الدنيا، فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة، فإذا قيل له بعها بالجوهرة أسرع في ذلك. كلامه ده معناه إيه؟ معناه مختصرا أنك لن تعمل في رياضة قلبك إلا إذا خرج حب الدنيا من قلبك. القلب لا يصلح معاه حب الدنيا أبدا. ومن يسيب الدنيا، لا، الدنيا دي يعمل فيها بالجوارح. فإذا لاح لك أمر من أوامر الله يقول لك سيبها، تبقى أنت إيه؟ هي مش في قلبي أصلا، أسيبها بمنتهى السهولة. وفي ذلك يضرب المرء مثالا كثيرا ما أضربه لأنه عجيب. للأغنياء الزهاد، شو بقى غني وزاهد؟ قيل للإمام أحمد: ويزهد الغني؟ قال: نعم، إذا كان لا يضره زاد المال أو نقص، ولا في دماغه، لأنه مش في قلبه المال في الحقيقة. فذكر أهل السير أن عثمان رضي الله عنه أدخل المدينة 700 ناقة محملة بالبضائع. محملة بالناقة أيها الإخوة دي ممكن تشلك عفش بيتك كله. فلما تشيل بقى نقلة قوطة ولا نقلة ثمر من الثمار، ولا تشيل فاكهة من الفواكه، ولا تبقى شايلة يعني كم كبير جدا، دخل 700 ناقة حتى اهتزت المدينة. فلما رأى التجار ذلك أتوا عثمان رضي الله عنه، تجار جملة يعني. وبينما عثمان يدخل إلى المدينة إذ لحظ بعينه بعض الفقراء. خد بالك بقى، هو داخل لا بعض اخوانه من المؤمنين المسلمين فقراء، حالتهم كده صعبه، فتمعر لذلك. فلما دخل الى المدينه واستقر جاءه التجار وقالوا له: بعنا منك الدرهم بدرهم، يعني هنكسبك 100%. قال: وجدت اكثر. قيل: فالدرهم بدرهمين 200%. قال: وجدت اكثر. قيل: فبثلاثة. قال: وجدت أكثر. قيل: فبأربعة. قال: وجدت أكثر. قيل: من يعطيك أكثر؟ نحن تجار المدينة. فقال: وجدت الله عز وجل يعطيني بالحسنة 10 أمثالها، وأشهدكم أن هذه القافلة بأحلاسها وأقتابها وبضائعها وما عليها صدقة على فقراء المدينة. 700 ناقة، حسب كده دول يعملوا قد إيه فلوس؟ قد إيه يضربها ينفقها بيمينه ولا يبالي. ليه؟ لانها مش في قلبه. النهارده ليه بيناقش الاخوه الشغلانه دي حرام؟ طب ما فيش اي حاجه اعملها، طب انا ما عنديش، طب اصل انا، طب قول لي، طب، ويفضل طب دي تتذكر 30 مره في الجمله الواحده. ليه؟ لانه لا زال قلبه متعلقا بالدنيا. فالدنيا عدوه القلب، لا تدخل الى القلب ابدا، لكن مارسها بجوارحك وخلي عندك 700. يعني هو عثمان لما انفق 700 ناقة دول كانت فلوسه خلصت؟ ده كان من اكابر رجال الاعمال بمصطلح اليوم. كان ابو بكر من عظمه ماله له من يدير له اعماله، ما يقدرش هو يقف عليه بنفسه كله رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه قريبا من ذلك، وكان عبد الرحمن بن عوف، وانتوا عارفين بقى يعني الاثار دي اكثر من كده. لكن بحيث لا تدخل الدنيا الى قلبك. طب انا عايزه تطلع الحقيقه ان الدنيا في قلوبنا، تعرفوا ايها الاخوه كيف يكون العلاج؟ بالاعتراف. انا لو ذهبت الى دكتور دلوقتي وقال لي طب عندك دور برد مثلا، اقول له لا ابدا انا عندي دور برد، انا يجي لي برد، انا واقف قدام الصف سليم اهو. يا سيدي عندك دور برد؟ لا ابدا انا بخاف من شكل ده. هو يقول لي عندك دور برد، وانا اقول له ابدا. وبالتالي لما يقول لي خد العلاج انا مش هستخدمه في الحقيقه، لان انا مقتنع اني ما عنديش. لكن لما يعترف المرء انه مريض، هنا فقد بدا الجديه في العلاج. فالحق ان الدنيا في قلوبنا ولا لا؟ اعترف في قلوبنا صحيح موجوده. طب عايز استخرجها، ادخل لها ضرتها التي لا تطيقها ولا يجتمعان في مكان. من هي ضرتها؟ الاخره. قال لقمان لابنه يا بني الدنيا والاخره، الدنيا والاخره ضرتان لا يجتمعان في قلب امرئ قط. مش ممكن ابدا يقعدوا في مكان واحد ابدا، لا يمكن. طيب ادخل الاخره ازاي؟ نفضل اقول زي ما قلنا في اللقاء اللي فات، الاخره الاخره الاخره، الموت والقبر والجنه والنار. لا، الاخره ان تشاهدها بقلبك. زي ما قلنا بقى المشي بالقلب مش بالبدن، ان القلب لازم يشوف، وان القلب لازم يتكلم، وده من جمله عقائدنا ولا لا؟ مش احنا ايها الاخوه عندنا الايمان قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، صح ولا لا؟ ايه بقى قول القلب ده؟ الاعتقاد، ان القلب يقول لا اله الا الله. القلب يقول يصدق يقول لا، القلب قلبي وانا ساكت كده يقول لا اله الا الله. الكلام ده بيحصل مننا، عايز رياضه، وده من اهم المهمات وامر مجرب. بس تسمع كلامي، ايه الامر المجرب؟ انك تقعد تسبح 100 مره بقلبك، ايه في بقك خالص، واعمل لك ورد يومي انك تقعد قلبك يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بقلبك. وانظر الى هذه التسبيحه بالقلب بملء الارض من تسبيح اللسان عند غفله القلب. يقول سهل بن عبد الله التستوري، شوف الاثر ده عجيب جدا جدا. يقول سهل بن عبد الله التستوري: كنت ابن 3 سنين وأنا أقوم الليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوان، فقال لي خالي يوما، خاله بيقوم بالليل، راح عنده 3 سنين، راح قايم واقف جنب خاله، فلما رأى خاله منه ذلك لفت نظره، فقال لا ده الولد ده مش زي بقية الأطفال. فلما رأى منه ذلك قال له يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ تعرفين يا اخواننا لما بنيجي ندرس العقيدة بنعمل جريمة، وهو ده اللي انا كنت بكلم الاخوه فيه في قضيه ان ملهوف على الاجازه فيجرم في حق نفسه، انه لا قدر ينفذ وحافظ ما سيحاسب عليه. ما انت هتحاسب على كده، درست التوحيد مش زي اللي ما درستش، زي ما درستش تعالى هنا يعني لا اله الا الله، يعني انا لا اعبد الا انت ربي وبتاع، لا في الجمله ماشيه كده عدي، انما انت هقول لك اقف، وانت تعلم انه لا معبود حق الا الله. امال كنت بتعبد مراتك ليه؟ وبتعبد عيالك ليه؟ وبتعبد الدنيا ليه؟ قال ابن المبارك في الزهد: يسال الناس مره ويسال العلماء 7 مرات. وذكر في ذلك اثرا مرفوعا: الله عز وجل اعلم بحاله. لكن لا شك انه في الجمله يشدد على من علم اكثر من ايه؟ من لا يعلم. لما بنيجي نعدي على توحيد الربوبيه واحنا بندرس العقيده بنعمل ايه؟ توحيد الربوبيه، اقول لك توحيد الربوبيه هو توحيد الله بافعاله. يعني ايه بافعاله؟ يعني هو الذي خلق ورزق وقدر مش كده؟ بس واروح معدي الحته دي. توحيد الربوبيه الالوهيه هو توحيد الله بافعالك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. توحيد الاسماء والصفات، تعالى بقى عندنا المعتزله والقدريه النفاه مش كده؟ وتخش تفتر في مع ناس انا مالي ومالهم، مش قضيتي خالص دلوقتي، انما قضيتي انا ان اتعرف انا على سيدي الاول. شبه توحيد الربوبية ده لازم تقف مع وقفة طويلة وبتمشي دي تروح للألوهية. لما اجي بقى نقول يا اخوانا عايزين نخلص نخلص تقول انا بخاف من الرياء. رياء مين يا حاج؟ وانت عرفت ربنا عشان تقف تبص للي جنبك؟ ده انت لو عرفت ربنا عز وجل مش هتبص تبص لمين، ومين ده اللي انت تسويه بربنا؟ وانت لو تعرفت على اسمائه وصفاته، تصبرت على عبوديته واستعداد القلوب اللي هي رياضه القلوب دي، تصبرت عليه وليس من كيسي وانما الايه الفذه، فاعبده واصطبر لعبادته. مش كده؟ فاعبده واصطبر لعبادته. طب ده صبر صعب جدا، اصبر ازاي؟ فجاءتك الاجابه. ايه الاجابه؟ هل تعلم له سميا؟ يعني عايز تصبر على العباده، عايز تقعد تقيم الليل كله وتفضل واقف كده رجلك توجعك وانت واقف. ابو موسى الاشعري كان بيصلي بيقع من طوله، يعني هو مش حديد، كان بيصلي لحد ما رجليه تفك. طب صبر ازاي؟ ما هو قبل مرحله اما المفاصل رجله دي اعصابها تروح ما تتمكنش منها لحد ما يقع من طوله، قبل المرحله دي في الم كبير ولا لا؟ في الم موجود. الالم ده تحمله هو ازاي؟ كيف تحمله؟ على الاقل في المراحل التي لم يبلغ فيها الى ذروه الخشوع، بحيث انك تقول لي ما هو مش حاسس. طب المرحله اللي قبل كده هو لسه بيتريض، صبر عليها ولا لا؟ مش قال كده بعض السلف اتعبني قيام الليل سنه وذقت حلاوته 20 سنه؟ اتعبني دي يعني امضني. طب كيف صبر على هذا؟ لانه يعلم انه بين يدي من سيقوم، واي خطوه وكم الخطوه وقدر الخطوه التي تخطى اليه، دي مش زي اي خطوه لاي حد. لازلت مشدوها ونحن نتحدث عن القدر مع اخواننا في درس الجمعه، كنا بنتكلم عن القدر وعن تقدير الله عز وجل. ففي التقدير، تعرفين التقدير العام قبل ان يخلق الكون كان الله ولم يكن شيء، قبل ان يخلق اي شيء خلق الله القلم ثم قال له اكتب. وبعدين ياتي التقدير الثاني بعد ان استقام الكون على ساقه بقى في السماوات والارض، فقدر الله عز وجل مقادير العباد. وبعدين ياتي التقدير الثالث اللي فين بقى؟ في رحم الام. الحديث بيقول، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ايه؟ قال ان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل، ثم ياتيه الملك. يبقى بعد 120 يوم مش كده؟ 40 و40 و40. وبعدين تيجي حديث في صحيح مسلم يقول ان النطفه اذا استقرت في رحم إذا استقرت النطفة في الرحم أتاها الملك بعد 40 يوما، فيقول أي ربي ما رزقه ما أجله؟ هم بعد 120 يوم ولا بعد 40 يوم؟ قال ابن القيم رحمه الله والجمع بين الأحاديث سهل، فإنه يأتي ملك في هذه المرحلة وملك في هذه المرحلة. يعني في حد بيجي في أول ما النطفة تستقر ويحصل تلقيح، يجي الملك ويقعد ويسأل، ملك موكل بيك وانت لسه حيوان ما نوصلش. وبعدين لما يبدأ وصل الى بقى العلقة والمضغة بدأ يتخلق، يوم يأتي الملك ومعه الروح، الملك الموكل بالرحم. يبقى في ملك موكل بالنطفة وملك موكل بالرحم. حلو، تستفيد منها ايه؟ ان الله عز وجل يحبك ويودك ويحتفي بك، صح؟ عمل لك ملك لا يعصي الله عز وجل ما أمره ويفعل ما يؤمر، وهو من المقربين إلى الله، ومع ذلك شغلته في الحياة، شغلته في الدنيا دي أنه يعمل إيه؟ أنه يحرسك وانت لسه حيوان منوي في السك. دي كانت فائدة ينبغي أن تضعها في خلدك. شوف من إمتى وهو سبحانه وبحمده يعمل لك. الحاجة الثانية عظمته سبحانه وتعالى، إن في ملك بيحرص من عند ما يصل النطفة إلى موضع التلقيح، وفي ملك يقعد بعد ما النطفة تتخلق في الرحم. سؤال، وهي النطفة ماشية من صلب الرجل إلى موضع التلقيح في المرأة، ما ذكرش فيها حديث مش كده؟ لأنه لا يقدر على حراستها إلا هو سبحانه وبحمده. ما فيهاش ملك يقف إلى الملائكة بقى يعرف إن لعلمه سقط ولقدرته سقف محدود. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل هذه الفائدة العظيمة جدا، وقال فتعلم الملائكة حدود علمه. يعرف الملك أنه مهما بلغت وانت برضو فين لك حيز، فيعلم عظمة الله عز وجل. بعد ما تعرف انت على معلومة زي كده مثلا ممكن تتحدث عن الرياء؟ أظن صعبة. رأي مين يا حامل؟ ده الناس حواليا، ده انت يعني ده انت تحتاج الى طعام وتحتاج الى اخراج، ده انت فقير قوي، تعبان خالص، ضعيف جدا، كيف ارائيك وانا بين يدي الله عز وجل؟ فيهضم المرء يومها فكرة الشرك ايضا. من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشرك. ليه يا رب كده؟ ومين في مقدار الله عز وجل حتى تسويه به؟ يبقى انت غلطت غلطه كبيره جدا. فالقصد ان توحيد الربوبيه ده تاخده معاك عشان تظبط بيه الالوهيه، وتاخده معاك عشان تحسن به الاسماء والصفات، لان الاسماء والصفات من الايه؟ من الربوبيه اصلا. فتحسن به النظره، فاذا عظمت الله عز وجل لا تؤول. مش ممكن ابدا حضرتك تؤول وتقول لا اصل انا خايف احسن التشبيه، ومش التشبيه، التشبيه بمين بقى؟ ده هو وقع في قلبك سبحانه وبحمده بعظمته. القصد أيها الإخوة عمل القلب. قال سهل بن عبد الله فقال لي خالي ألا تذكر الله الذي خلقك؟ ألا تذكر الله الذي خلقك؟ كان يعني تنظر إلى نفسك في خلقك يعني. قلت كيف أذكره؟ فقال قل بقلبك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك. شفت بقى فقه السلف؟ أو ده قول القلب، تعلم قلبك يقول من غير أن تحرك لسانك. الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. قال سهل فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته به. قلت له أنا بقالي كم ليلة كده يا خالي وأنا بقول الكلام ده؟ فقال قلها في كل ليلة 11 مرة. فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوته. عايز يخليه قال له الاول 3 مرات وبعدين ايه اجيب وتر يكون كبير شويه على اساس ان الاصل الوتر برضه، وما تقول لي بقى دي بدعه. لا ده هو بيقول له كده دلوقتي رياضه لحد ما يوصل لفين؟ لحد ما يوصل شويه زي ما كانوا زمان كده يمسكوه من السبحه، يقول له اقعد سبح عليها. لما ياخد لسانه على التسبيح يقول له عيب لما تمسك سبحه بقى، لان انت المفروض ايه؟ تستهتر بالذكر. تستهتر يعني ايه؟ تهتر به يعني تقوله كده كتير كتير بدون عدد. قال فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. خد بالك من حتة فلما بعد سنة، فاكرين في اللقاء اللي فات قلنا إيه؟ إن من أصول الربانية المدرسة بقى، نسأل الله عز وجل أن يوفق في إنشاء هذه المدرسة وبعث هذه المدرسة. أصولها العزيزة العظيمة أن من أصول التربية الربانية الوقت، أن يبقى في واحد يصبر، استنى بقى شوية وقعد خد وقتك. شوف الإمام سابه قد إيه؟ قعد كام ليلة؟ لقى ماشي، قال له تبدون بقى على الموضوع ده، وسابه سنة لحد ما أفعم قلبه بالمراقبة. كل يوم يفضل يقول بقلبه الله ناظر إلي، الله شاهدي، الله ناظري، فأفعم بالمراقبة كأنه هو إيه؟ يرى الله عز وجل. خدت بالك من ده؟ فسابه سنة. محتاج تاخد وقت. لما نقول المعلومة النهاردة ما تفكرش إن الصبح أنت هتبقى كده، أنت محتاج لازم تعرف إن بتاخد وقت، لازم تاخد وقت، ودي نفسك براحة إنك تاخد وقتك. قال فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت له حلاوة في سري. وحلاوة السر لا تناظر حلاوة العلانية قط. عشان كده تلاقي السلف يقول لك إيه؟ كانوا يخفون حسناتهم كما يخفون سيئاتهم. يعني زي ما نبقى حريص إنك ما تشوفنيش على الوحش، كان بيبقى حريص جدا إنك ما تشوفوش على الحلو. تصور يخفي العمل، إخفاء العمل ليه؟ غيره فيما بينه وبين الله، وحفاظا على هذا السر. السر طعمه حلو قوي يا إخوة إذا ذاق القلب. ثم قال لي خالي يا سهل من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه هل يعصيه؟ مش هضمت فكرة ان ربنا مراقبك؟ قال له اه. قال له طب هل بقى اللي معاه ربنا يعصيه؟ هل يعصيه؟ اياك والمعصيه. ومضيت الى المكتب، راح الكتاب يعني، وحفظت القران وانا ابن 6 سنين أو 7. ال5 سنين دول ولا ال4 سنين دول كان اداله الكورس ده، بس 4 سنين. ثم كنت اصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير، ثم بعد ذلك كنت اقوم الليل كله. ضره الاخره ايها الاخوه، ان القلب هو اللي يشهد. عشان كده عايز لما قلبك يبدا يقول ويشوف تقعد تتصور الموت. الغزالي ليه كلمه في الحقيقه، والراجل ده كان ليه كده يعني ليه مواضع كده تتعجب وصلها ازاي. بيقول: حتى يذكر المرء الموت ينبغي ان يذكر نفسه بالنظر الى اعضائه، فينظر الى اعضائه ويقول في نفسه: انت بعد قليل في قبرك سيؤكل لحمك ويفتت عظمك. فاكر لما هارون الرشيد دخل على الفضيل بن عياض، راح الفضيل قافل النور، مش عايزك تشوفك ولا تشوفني، عايز ايه وامشي. وده هارون الرشيد بيحج سنه وبيجاهد في سبيل الله يعني. فضل هارون يدور والوزير يدور لحد ما ايد هارون سبقت الى يد الفضيل. فلما امسك هارون الفضيل، راح الفضيل حط ايده على ايده كده وقال: لفي على تلك اليد الناعمه يا امير المؤمنين ان تؤكل في نار جهنم غدا. فاخذ هارون يبكي حتى ارسي عليه. الواحد يقعد يبص كده، معقول الايد ازاي بالظبط كده؟ الموضوع الشهاده. احيانا الواحد لما يقرا الايه: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ سؤال مليان مراره. وهو بص ايده كده، ده احنا مع بعض، تشتدي عليا؟ تخونيني؟ احيانا الواحد لما يقرا الايه دي والله يا اخوه، او يبقى واقف في الصلاه ويسمعها وانا واقف ايدي على اليمين على الشمال كده ابص لايدي، هتتكلم عليا بكره دي؟ هقول نلحق نصالحها بالوضوء بقى، مش كده ولا لا؟ ما لو ما طهرتش من الذنب هتتكلم عليك، والوضوء بيطهرها من الذنب مع اخر قطر الماء، ينزل اخر ذنب مع قطر الماء، فالحق طهرها بالوضوء بقى، والا هتخونك يوم القيامه. فتشهد بقلبك الاخره ان انت شخصيا هتقف بين يدي الله عز وجل، انت شخصيا عريان. ولعلي ذكرت لك قبل ذلك هذا المشهد، انني كنت معتكفا في مسجدنا عندنا في حلوان، وبعدين الجو كان حار صائف جدا في من رمضانين كده تقريبا، فسمعت صوتا، وكان شعارنا في هذا الاعتكاف الصمت. نقول للاخوه عايزين صمت ليجتمع القلب، صمت مع الخلو. فسمعت صوتا من جانب على الصوت، وقمت رايح ناحيته، مين اللي بيتكلم؟ وانا ماشي اتحسس كده بين خباءات الاخوه، لقيت اخ كان قاعد بالفانيله الداخليه اللي هي الحمالات. فلما راني راح ماسك جلابيه من قدامه، راح حطها على صدره بسرعه. فحمدت له ادبه، الله يا اخ مؤدب وكويس يعني. ورجعت بصيت بقى ما لقيتش حد او كده، ورجعت تاني على مكاني. فما ان جلست في مكاني حتى قفزت هذه الفكره الصارخه الى قلبي، هجمت عليه هجوما. فكره ايه بقى؟ قلت: شوف الاخ ده قاعد كاشف حدا حرام، وراح لما يقعد فينا بحملات كده يبقى حرام؟ مش حرام ولا حاجه، مش كده ولا لا؟ وانما لو صلى الانسان بفن بحملات يدخل بقى في خلاف اهل العلم اللي هو ليس على كاهله منه شيء. هيستر الكاهل كله ولا اي حاجه سيئه على الكاهل؟ ده نقاش فقهي بقى، لكن القصد ان هو واقع بره كده في حاجه دي فمفيش حاجه خالص. لكن لما لقى حد معدي مش واخد عليه عمل ايه؟ استحيا. والله يا اخوه ما وقع في نفسي. قلت: فكيف يوضع احدنا على خشبه الغسل ويضع الغاسل يده في عورته؟ مش بقى معدى عليك وانت بالفن محملات؟ لا، ده مش احنا بناخد في الغسل كده يقول لك قعده ودوس على بطنه دوس خفيف وبعدين تعمل له عمليه استنجاء، صح ولا لا؟ يا دي الكسوف. الواحد بقى هيبقى ولا انت تقدر تنطق، مش كده ولا لا؟ تصور مشهد زي كده يمر عليك تقوم تعيش الموت، يطرد الدنيا من قلبك. تلاقيها بقت خلاص، بقت في موضعها، في بذالتها، في بوالتها، في حثالتها، في قدرها. تقوم لما تؤمر بأمر الله عز وجل يجد أمر الله قلبا خاليا فيتمكن منه، تقوم بعمل الله بأمر الله عز وجل. فهمت كلام ابن قدامة بقى؟ أن يقوم شاهد أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا لها زاهدا في الدنيا، ما لا يخرج إلى الدنيا بقى، خلاص انتهينا. ولعلنا إن شاء الله عز وجل في خطبة الجمعة نتحدث عن فكرة من أفكار الموت، فكرة عجيبة يعني خليها لما تأتي يوم الجمعة، فكرة عجيبة جدا تبين لك إن الدنيا حاجة يعني وما ده إيه بقى اللي احنا عايشين فيه ده. وزي ما بقول لك وبأكد عليك، البس ما شئت وأنفق ما شئت وكل ما شئت بس بعيد عن قلبك. لما لبس رسول الله أهديت له الخميصة لها أعلام، خدها ولا لا؟ جلابية مقلمة زي الفل جميلة جدا، خدها قبلها والبسها. بس لما صلى وبقت عملت موقف في صلاته عمل ايه؟ ألح. والحديث بالصحيحين فقال اذهبوا بإنبجانية أبي الجهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية نظرة إلى الصلاة ونظرة إليها. أفضل بص شوية في الخشوع، بص شوية للجلابية، راح قلع الجلابية، إنما دون ذلك البس ما حدش قال لك حاجه خالص. ان تبتعد عن قلبك، فاذا قام هذا الشاهد من قلبك بدت الدنيا بوجهها القميء القبيح الذي لا ثمن له ولا وزن. عندها تبقى سهل عليك بقى ان انت تبذلها وتؤوب الى الله عز وجل. وضرب لذلك مثالا قال كمن كان معه خرزه. عارف الخرزه؟ خرزه بلاستيك كده. وبعد ما قال له حتى قدها بالظبط ذهب جوهر نفيس، دي مليون جنيه ودي 3 جنيه، ممكن تديني دي؟ هيقول له ايه؟ بسرعه بسرعه هات. كما قال يحيى بن معاذ الرازي العابد رحمه الله قال لو كانت الدنيا ذهبا زائلا والاخره خزفا باقيا ثم خير المرء بينهما لاختار الخزف الباقي على الذهب الفاني. لو حد قال لي خد طبق ذهب بس بكره يتكسر، وخد طبق فخار بس يقعد معاك سنين طوال، اخد انهي؟ اخد الفخار طبعا، مع ان ده ذهب وفرق بينهما لكن ده رايح وده. قال فما بالك والدنيا خزف زائل والاخره ذهب باقي. خسر صفقه من لا يستطيع ان يحكم امره بين هذا. ثم يقول واعلم ان من رزقه الله، الباب ده يا اخوه مقدمه في اعتدال القلب. عارفين يا إخوة القلب بينعدل بصعوبة جدا إلا مع من شاهد الآخرة. اللي يشاهد الآخرة بقلبه ممكن بيوم وليلة في لحظة تلاقي قلبك انعدل، لا يأخذ وقت، لأن في الحقيقة شهادة الآخرة مرعبة مخيفة. فيعتدل القلب عندها ويصفو. يقول واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك، ذلك اللي هو إيه؟ الزهد في الدنيا وشهادة الآخرة، فإن عليه لسلوك الرياضة شرطا لا بد منه، ومعتصما لا بد من التمسك به، وحثما لا بد من التحصن به. أما الشرط فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. الذنب قذارة. الكلام ده مش أنا اللي بقوله، ده النبي اللي قال كده صح؟ قال فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فتاب تاب الله عليه والا كان امره الى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كده. فالذنب قذاره والقلب له صفحه بيضاء نقيه. قلب صفحته بيضاء جدا. يجي تاتي القذاره على القلب فلا يرى القلب، تحط له غشاوه على العين وتعمل ذنب ثاني يحط له غشاوه ثانيه على العين وتعمل ذنب ثالث. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي عايزين نقف معاه 35 سنه ده، حديث عجيب جدا يعني عجيب جدا. شوف عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. لا بقاش كالف. عشان كده تبص تلاقيه ماشي وما جنبه بنته ولا جنبه مراته عاريه تماما. يا عمي ايه اللي انت عامله ده؟ مش انت مسلم؟ اه مسلم. طب انت عامل كده ليه؟ طب فيها ايه؟ فيها ايه ده؟ ده شبه عاريه. وانتوا هتشددوا علينا بقى بدقونكم دي ناقصينكم صح ولا لا؟ انا وانا بقول لك دقني اللي عريان، بقول لك بنتك اللي عريان، انا مستحب دقني انها تبقى عريان، انما يكره ذلك يحرم ذلك في حق ابنتك ولا لا؟ فلما تقول له كده يفضل ينكر عليك ويوسف زي بالظبط لما يقول لك كده يعني بقى لي كده يومين انا متغاظ ممن يسمونه الاستاذ ويقول لك كيف جنى الاسلام على المسلمين وعبد الرحمن الغافقي راح مش عارف هو اللي خلى فرنسا بقت معاها قوه لما تهزم في بلاط الشهداء. انت حاج بتقرا كتب مين عشان تعرف ان هو عبد الرحمن الغافقي انت فرنسا وخلى فرنسا شرسه وشرسه. ده في الاندلس متقاتلين 6 مليون في محاكم التفتيش 6 مليون ايام ما كان الناس بيتعدوا بالالاف 6 مليون بل لو سمعت ما حدث في محاكم التفتيش يشيب لها شعرك. في حد ابدا يعذب حد مثل ما صنع هؤلاء بولاد بقى عبد الرحمن الغفيقي ولا والجيش كان متمرد عليه ومش عايز بس هو موضوع الغنائم وهم بس عايزين غنائم ما بيتها مستعجب ده جايب الكلام ده منين. كما دخل بعضهم على بعض أمراء المؤمنين فقال له هل أنت من أهل العلم؟ قال نعم وقد تخصصت في الأنساب والسير ده شغل أنا بقى شغال فيه من سنين. فلما جلسه جاءت الفتنة التي وقعت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. أما الرجل قال له لقد استأت يا أمير المؤمنين من هذه الفتنة المدوية التي أصابت الإسلام والمسلمين التي وقعت بين علي بن أبي بين معاوية بن أبي طالب وعلي بن أبي سفيان. وبيقول أنا عالم بالأنساب والسيرة. فنظر إليه أمير المؤمنين وقال والله ما أعجب من علمك بالسير مثل ما أعجب من علمك بالأنساب. يا ده انت داهية الحقيقة لو زي ده بالضبط كده الاستاذ والاستاذ هيتكلم والقلم رصاص في ايده على طول والاسلام جنى على المسلمين وقاعد يهرف يعني حاجه عجيبه جدا. واسماء مملكه في غير بيقول ومما يؤرقني في ارض اندلس اسماء معتصم فيها ومعتضدي اسماء مملكه في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا سوره الاسد. كان في الاندلس تلاقي المعتمد بالله معتمد ابن عباد قاعد يهاجم في الفرنجة لحد ما ودى الناس في 60 دقيقة واسم المعتمد على الله تصور معتمد ايه ده. فتأمل جيدا لابد لك لسلوك هذه الرياضة رفع الحجاب عشان تعرف ان بلاط الشهداء ما كانتش في اسرائيل تعمل ايه توب ده عشان يعرف الكلام ده نقول له توب وبعدين اقرا تاريخ بقى. ترفع الحجاب عن عينك اللي نزل على عينك بالمعصية يرفع الحجاب. كيف يرفع الحجاب؟ بترك المعصية والتوبة إذا وقعت فيها. يبقى ورد الاستغفار زي ما قلنا في اللقاء اللي فات إيه؟ دائما معاك واحنا اتكلمنا عن ده كتير مع ان في الحقيقة الكلام ده محتاج ان كل بند من دول يتعمل له ايه؟ مجلس خاص لكن لعلنا نأتي إليه تفصيلا في موضع آخر إن شاء الله عز وجل. الشرط أولا الشرط اللي هو رفع الحجاب بترك الذنوب ثم المستعصم أو المعتصم. إيه المعتصم ده؟ قال شيخ يدله على الطريق لألا تخطفه الشياطين في السبل. بتلاقي الشيخ يقول لك بقى ده ما تمشيش فيه لأنه عارف لا سيما الشيوخ المدرة. وإحنا قلنا برضو الكلام ده في اللقاء اللي فات بشيء من الاستفاضة وإن كان لم يوفى حقه إن الشيخ مهم أوي أوي في حياتك مهم جدا. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول والله إني لأدعو لحماد حماد الفقيه من الحكم إني لأدعو لحماد مع أبي وأمي وفي رواية قبل أن أدعو لأبي وأمي وفي رواية بعد أن أدعو لأبي وأمي. وقال والله ما أمد رجلي في المسجد تجاه بيت حماد قط. حماد شيخ اللي علمه. قالوا وكان بين بيت حماد وبين المسجد 3 أزقة يعني هو في الشارع اللي جنبنا لا اللي جنبنا لا اللي جنبنا إن حيادي. أبو حنيفة أصلا من عادته كان إذا جلس بين طلابه مد رجله وكان قصير القامة رحمه الله فكان محمد رجله ويكلم فكان لا يمد رجله أبدا تجاه بيت حماد مع أنه هو جوه الجامع لكن احتراما لبيت حماد ولا يترك احتراما لحماد ولا يترك سجدة إلا دعا لحماد مع أبيه وأمه يدعي لأبوه الأم ويدعي لحماد ابن الحكم معهم. فانظر كيف صار البون بيننا وبينهم في الحقيقة. عشان كده تلينا عظيم النهاردة بقى أكثر ما تراه على الانترنت من التهكم والردود والكلام ده هتلاقيهم صبيا لما ترجع تلاقيهم شباب صغير. إيه الموضوع؟ أنه معه دليل من آية أو من حديث لكن ليس معه دليل من خبرة يعرف يوظف بيها الإيه؟ الآية والحديث مش عارف هو ظفر بشيء فهجم على غيره. يبقى محتاج لشيخ يوصلك وقلنا في اللقاء اللي فات إن شاء الله تروح له كل سنة مرة تنظر في وجهه وترجع. الشيء الثالث الحصن. يبقى عندنا مقدمة واحفظها بقى الله يبارك فيك، مقدمة ذكر الآخرة وشهادة الآخرة بالقلب، وبعدين تأتي بعد كده الشرط المسبق، الشرط اللي قبل كده اللي هو رفع الحجاب بترك الذنوب والتوبة إذا وقعت، ثم المعتصم اللي هو الشيخ، ثم أخيرا الحصن. والحصن هو الخلوة العزلة. مش عارف احنا فات الوقت ولا لسه؟ عشر دقايق بس، ده دي مقدمة. الحصن هو الخلوة أيها الإخوة، وهذه الخلوة يسميها علماؤنا، ابن قدامة يقول إيه؟ الحصن هو الخلوة، وبعضهم يقول إيه بقى؟ يقول الخلوة الحصينة. إيه الخلوة الحصينة؟ مش إحنا في الاعتكاف بنخلو ولا لا؟ اسمنا خلونا، اسمه معتكف، عكف على الشيء أي فرغ له، يعني عكفته على الكتاب، ما بصش للكوباية ولا للمحمول، وهو الكتاب بس يطهر. اسمنا دخلنا المسجد وخلونا له، لكن كان اعتكافنا حصينا؟ لا بقى، دي اللي فيها شك، صح ولا لا؟ اعتكافنا بيبقى كل سنة في رمضان حصين؟ بنفضل قاعدين وبنكلم بعض ومختلطين ببعض وبناكل وبنشرب وبنسرف اسرافا شديدا، وبيبقى اكثر مما كان في الايام العاديه، حتى ان بعض اخواننا بيقولوا له يعني ماذا تصنعون في الاعتكاف؟ قال له بناكل، وبعد الاكل بناكل، وبين الاكلتين بناكل. وش ده اللي بيحصل في الاعتكاف ولا لا؟ بالله عليك مش بيحصل ده؟ بيحببوا في الاعتكاف على اساس ان لا، ده كان قاعد في بيته حصل له ما ياكلش الاكل ده كله. قيل للاسود بن يزيد العابد: رجل ياكل في اليوم اكله، قال تلك اكله المتقين. قال فرجل ياكل اكلتين، قال تلك اكله المؤمنين. قال فرجل ياكل ثلاث مرات، قال قولوا لاهله يبتنوا له معلفا. ثلاث مرات بس؟ امال لو شاف ثلاث مرات دي في الحياه اللي هي بتبقى قبل الفطار، بنسلك قبل الفطار وزيهم قبل الغداء وربما بعدهم، والعشاء بقى على ما يفتح الله عز وجل لمن يسهر الليل يقومه على الطبق واللي بيقعد. خلوة الحصينة لما تخش بقى تختلي تعمل ايه؟ تحصن. الراجل مدير الشركة بيعمل ايه يا اخوة؟ تلاقي مدير الشركات، مدير الشركات حاطين لندا حمراء ولندا خضراء، مش كده؟ لندا خضراء يعني اللي عايز يخش انا مستعد قبلك دلوقتي، لندا حمراء ما تخش عندي اجتماع وانا مشغول في حاجه معينه، حتى ما تخبطش على الباب. ممكن الواحد فينا يعود اهل بيته على حاجه زي كده؟ ممكن هيكسروا الباب بعدين في كثره النفس دي. ممكن نتواصل فيما بيننا، ما تخبطوش، طالما دخلت الاوضه عندي ما تخبطش على ساعه واحده بس، وانا بقول لك جرب، مع ان ديننا لا يجرب، مش كده؟ بس انا بقول لك جرب بمعنى تريض، يعني خش وشوف، اصلك لو دقت هتروح ماسك بقى في الموضوع ده. خش كده ساعه 60 دقيقه، احبس روحك ما تخرجش، وقول لهم ما تخبطوش عليا. شوف يا ام عبد الرحمن، لو خبطت على الباب تبقى طالب بالثلاثه. تعرف تقول كلمه زي كده؟ تقول لي ده لما تقول لنا 30 درس حتى. طب قول لها ابوس ايدك ما تخبطش على الباب، خلاص نيجي باللين. المهم تقفل على روحك وتقعد، تقعد في المسجد. كنا بنقول ان الاخوه برضو يتواصلوا بذلك، بنسلم من صلاه الفجر لو سمحتوا، ما حدش يخش بنسلم، سلمنا من الصلاه تلاقي واحد جالك يسالك، واحد جه يسلم عليك، واحد جه يعني. يا اخوانا كان رسول الله اذا انفلت من صلاه الفجر تربع مكانه يذكر الله الى شروق الشمس. ذكر هذا في غير ما اثر، كان يقعد مكانه عليه الصلاه والسلام، حتى ما اتحركش من مكانه. وانتوا عارفين الحديث المشهور: من صلى الفجر ثم جلس في مكانه يذكر الله عز وجل في مصلاه، يذكر الله عز وجل الى ان ترتفع الشمس مقدار رمح او رمحين، ثم قام فصلى ركعتين كتب له حجه وعمره تامه تامه تامه، ولا لا؟ يبقى اذا انا مطالب من السنه اني ما اسلمش عليك دلوقتي. صلينا الفجر بس بقى، خلاص ما حدش يكلم حد، واسمح له بهذه الساعه خلوه حصينه. تبقى في البيت خلوة حصينة. تقعد فيها تعمل ايه بقى الخلوة؟ اعمال الخلوة. بس انا عايز اقول كلام ابن الجوزي الاول، ابن قدامة بيقول ايه: واما الحصن فالخلوة، وعليه من الوظائف يعني في الخلوة مخالفة الهوى. تبقى كده تقول لك ما تخرج بقى نفسك، لا، أنا فارض على روحي 60 دقيقة يبقى مش هخرج. مخالفة الهوى قوة للقلب لا مثيل له. وفي الأثر من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. لو خالفت هواك يعلو إيمانك لدرجة أن الشيطان يشوف خيالك يترعب. تصور من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله ويرى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا صح. لكن موجود في كتب أهل الكتاب مخالفة الهوى. طب عايزين ناكل، طب فنجان قهوة، طب لهم يعمل لك شاي، عايز أخرجك من هذه الخلوة. لأن النفس عارفة يعني إيه لو خلت خلوة واحدة، يعلم ويعلم الشيطان هيحصل إيه ده. ولذلك أيها الإخوة كان الإعداد للنبوة فين؟ وكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد. سيد عائشة قال كده رضي الله عنه يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد يتحنث فيها. قاعد على السلام يتعبد، يتعبد على ايه؟ هو كان في واحد ما بيتعبد في ايه في غار حراء؟ في ايه؟ التأمل والفكرة. وكذلك كان تم التأمل والفكرة دي برضو تيجي ازاي؟ ما لازم حد يقول لك عليها. هم بيقولوا كان الجماعة الذين على ملة إبراهيم لما لقوا الشرك في الأرض عملوا إيه؟ طلعوا إلى أعالي الجبال واعتزلوا. زي الراهب بتاع فلام الأخدود كده، ده نوع من اللي اعتزل. فكان رسول الله يجلس بينهم عشان كده السيدة خديجة رضي الله عنها لما كانت تودي له الأكل تودي له أكل إيه؟ أكل 10 عشان عارفة إن هو كريم بيدي للعباد اللي حواليه. وأنت لو طلعت معلش بقى أصل لما بذكر السيدة خديجة بالذات لازم أذكر بثي وحبي ونجوايا. لو رحت حد راح قبل كده، حد راح غار حراء قبل كده؟ لو رحت في المكان ده، هو احنا عندنا إشكال بتروحها في الحج والعمرة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يسهل لنا وإياكم الحج والعمرة. لما بتروح في الحج والعمرة يقول لك من برنامج الرحلة الزيارات، دي كده بدعة. ليه؟ هو بيقول من برنامج الرحلة، أنا كواحد طالع بفهمها إيه؟ من سنن العمرة أو الحج، فلذلك أنكرها أهل العلم. لكن أنت لوحدك خد تاكسي واطلع شوف أحد، شوف ساحة أحد واتفرج بقى، تصور بقى خالد بن الوليد وهو طالع وحمزة وهو يقاتل ووحشي وهو يقتله، عيش التاريخ كويس. خد بعضك وروح اطلع على غار حراء بقى. لما تطلع على غار حراء هتلاقي غار حراء ده بره حدود الحرم. مش انا بقول لك الخلوه لازم تبقى حصينه؟ طلع عليه الصلاه والسلام فين؟ بره حد الحرم مش جوه حد. طب ما كنت اكله في بيتي. ما ينفعش، لازم تبقى الخلوه محصنه، تبقى في حصن عشان تاتي اكلها. طلع بره حد الحرم، شوف بقى الغار فين كده، ولو انت عتره اطلع مرتين ثلاثه. تقوم السيدة خديجة لما تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام كانت تكبره بقد ايه؟ 15 سنة، 25 سنة، 40 سنة. هي سنها رضي الله عنها وسنه عليه الصلاة والسلام كان 25 سنة. لما هذه الخلوة كانت بين يدي النبوة الوحي، كانت بين يدي هذا، يعني نقول كانت بين يديها كده بشيء يسير كده شهور ولا حاجة مثلا يعني. يبقى كان على رأس 40 عاما، كانت هي عندها 55 سنة. وتطلع تاخد الأكل وتشيله وتطلع الحتة اللي انت لو شفتها دي تقول ده عايزة بطل يطلعها رضي الله عنها. عشان كده بقى بشر ان الله يقرئ خديجة السلام وانا اقرئها السلام، جبريل يعني، بخلاف اي حد تاني. والسيدة عائشة اقرئت السلام لكن من مين؟ من جبريل. لكن خديجة اقرئت من الله عز وجل. فالقصد أيها الإخوة بين يدي العمل العظيم في النبوة كانت إيه؟ كانت هذه الخلوة، الخلوة المحصنة. فالخلوة فيها مخالفة الهوى وكثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد. تفضل بقى عامل لك ورد، أنا هقعد في الساعة دي هقول سبحان الله وبحمده 500، وأقول سبحان الله العظيم 500، وأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل واحدة 500. كويس كده؟ وأقرأ نص جزء قرآن وأستغفر الله 1000 مرة. الوقت ساعة ده ولا ما ساعش فيه؟ جرب وشوف. ساعة 60 دقيقة، جرب اللي بقولك عليه ده واحد شوف هي ساعة ولا مش هي ساعة. فتخرج من هذه الساعة، تخرج من هذه الخلوة، سترى في قلبك تغيرا ومنتهى الرياضة بيقول ابن الجوزي ابن قدامة ومنتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله أبدا. لحد إمتى هنفضل نخلو؟ لحد ما تجد الأنس. الأنس اللي هو إيه؟ إن تلاقي قلبي جسمي معي غير أن القلب عندكم مش معي، قلبي مش معي، اللي هي اللي بيقولوا عليها العلماء بقى الخلوة الشعورية. تلاقي الأخ قاعد في وسطينا، في وسطينا وإحنا عاملين هيصة وصنبليطة وبنتكلم وهو قاعد سرحان في العرش. والعرش ده شكله إيه؟ وكيف اهتز العرش لمقدم سعد؟ وسعد بن معاذ شكله إيه؟ وإحنا قاعدين إيه؟ نتكلم. ويقول بعض أهل العلم وهو يذكر الشيخ ابن باز رحمه الله اشترفه كان ليه كان إمام الوقت وشالوا الملوك على كتفهم ليه؟ يقول جلسنا في مجلس فأخذنا نتحدث في الحديث ننحدر وننحدر حتى تكلمنا عن ثمن الطماطم والكوسة. فضلنا نتكلم في كل حاجة والكلام ينزل ينزل لحد ما قلنا بقى وراك القوطة غليت والكوسة مش عارف ايه والمحشي النهاردة بقى صعب جدا. فدخل الشيخ ابن باز رحمه الله قال فلما دخل سلم ثلاثا على السنة كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا. فقال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ثم جلس. فلما جلس الشيخ قال فيكم فلان، شوف الحديث كان فين، قال فيكم فلان القارئ؟ قالوا له نعم. قال فاقرأ علينا كذا وكذا. فقرأ آيات ففسرها الشيخ تفسيرا بليغا تفسير علماء. ثم قال عندنا فلان المحدث، قالوا نعم. قال اقرأ علينا من السنة فقرأ عليهم من السنة. فسمع الشيخ وأخذ يفسر. قال فوضع الطعام فأجاب على الطعام فيما يزيد عن 10 أسئلة. طب بيأكل ازاي بقى تذولي؟ هو بيأكل ويجاوب. ده هو كمان كان بيذكر الله بيأكل فعلا صحيح ومع ذلك يجيب على الأسئلة. قال فلما انتهينا وضعت الفاكهة فأخذ يجيب عن الأسئلة ونذكر الله عز وجل حتى انصرف فقام وسلم ثلاثا ثم انصرف رحمه الله. دي بقى بتبقى ايه؟ الجد في الخلوة. لما تكون قاعد في الأوضة لوحدك شغال، لما تقعد في وسط ناس كتير يحصل لك ايه بقى؟ ما تتضرش. عشان كده الحقيقة يا اخوانا الواحد يبقى معتزل لوحده ولا في وسط الناس؟ ايه الأقوى؟ الأقوى انت في وسط الناس تبقى ايمانك أقوى. الضعيف اللي ما يعرفش يشتغل في وسط الناس. بس في الحقيقه ما نقدرش نوصل للرتبه دي الا لما ناخد السلمه الاولى دي، ان انت تقعد فين؟ في خلوتك اولا، تقوم يحصل معاك هذا الانس. شوف بيقول لي بقى بيقول منتهى هذا الامر ان يبقى قلبك مع الله ابدا. مش ممكن ابدا. كان سفيان الثوري يا اخوه بيبقى كده يتفكر قاعد يده على خده ويتفكر كده. بيقول بعضهم فكنا نقترب منه حتى نقف بين يديه وهو لا يرانا. تصور بقى وهو لا يرانا واحنا واقفين قدامه كده، حتى اذا قلنا حدثنا انتبه وهم قدامه. دي اثر هذه الخلوة، ان يجد قلبه مع الله ابدا ولا يمكن من ذلك الا بان يخلو عن غيره ولا يخلو الا بطول المجاهدة. هتتحبس وتتعب. اتعبت نفسي، اتعبني قيام الليل سنة، وبعضهم بيقول اتعبني قيام الليل 20 سنة. تعبان هتفضل كده تجاهد تجاهد وتتعب لحد ما تنال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشبر وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا. بس المهم ان انت تعمل ايه؟ تقرب الشبر. كان في درسين ثلاثة كده عاد اسمهم قفزة الشبر، ان الشبر ده بيقتحم بتنطه ما بتمشيش لأنك مش هتمشيه، فلا اقتحم العقب. عايز ايه؟ تقطع الشبر قطعا كده، فإذا قطعته وصبرت على لأوائه جاءك الفرج، بقى تلاقي تقرب إليك ذراعا سبحانه وتعالى. وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. يقول فهذا منهاج رياضة المريد. المريد مصطلح كده مشي في السكة عند أهل السنة واستخدمه بعد ذلك الصوفية، خدت بالك؟ فالمريد لما قدامي يقول المريد يبقى يقصد إيه؟ طالب العلم يعني المتعبد، ما يقصدش ما يريده المبتدعة. فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج، فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسوف يأتي. وإحنا إن شاء الله برضو نقول زي ابن قدامة فإنه سوف يأتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل. أنا كنت عايز أكلمكم عن العزلة النهاردة لكن أخذنا الحديث في بعض ما تحدثنا فيه في اللقاء الفائت. إن شاء الله عز وجل نتحدث عن العزلة وضوابطها إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بذر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد